إذ هو مبين القرآن ومفسر له، والقرآن نزل تبيانا لكل شيء، ولكن أعرض المسلمون عن القرآن بمكر أعدائهم وأصبحوا يقرؤون على الموتى. من أين يعرفون الطريق؟ إذن قال في هذا الحديث سهل عن أنس عن النبي ويزيد عن سلم الأكوع، مشهور هذا الموضوع معروف عند أهل الحديث. ثم ساق هذا الحديث فقال حدثنا مسدد شيخه، حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري المعروف، قال البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، أتدون من البخيل الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصلى عليه، كأنكم تشاهدون نبيكم على ذلك المنبر وهو يخطب الناس، وفجأة يقول آمين آمين آمين، فتعجب المسلمون وسألوه رأيناك تؤمن بلا مقتضي ولا موجب، فما الذي حدث؟ قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين، فقلت آمين، أي أذل الله أنف امرئ ومرغه في التراب ذلا وهوانا يذكر عنده النبي ولم يصل عليه، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم. واخترنا الحديث في هذه الليلة لما؟ من أجل أن تصلوا على النبي 50-60 مرة. وها هم أصحابه أدرس السنن والصحاح، إن وجدت صحابيا واحد يقول قال رسول الله أو عن رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم تعال اصفعني. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وسبحان الله بالأمس كنا في الخندق، رأيت يوم الخندق وهو ينقل التراب. رسول الله ينقل التراب ورجاله أينهم؟ أين المسلمون؟ موجودون وهم معه وهو يحمل التراب. أرأيتم كيف أنتم يحمل التراب حتى وارى التراب شعر صدري، غطى التراب شعر صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله، عبد الله من ابن رواحة شهيد مؤتى شاعر الدعوة الإسلامية. ما هذا الرجز؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، يقول الآخر ولا تصدقنا ولا صلينا، يقول الآخر فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، وهم كالنار تتأجج يحفرون الخندق ويحملون التراب. حفروا خندق طوله كذا وعرضه كذا، ودفع الله به عنهم الأذى، ووقف العدو مشدوها حيرانا ما استطاع يصل إليهم. رسول الله يحمل التراب. لما أقول للمؤمنين الغافلين يا عبد الله إذا لم تجد عملا أو فرغت من عملك امشي في شوارع القرية أو المدينة واحمل الطوب والحجارة وأزل الأذى من الطريق، يعجبون. أعجب من هذا إذا فرغت من عملك وأنت ذو قوة بدنية ومررت بإخوانك يبنون في جدار منزل أو في بناية، شم على ساعديك وادخل ساعة أو ساعتين تعمل، يعدون هذا عجبا لأنهم ما عرفوا الإسلام بعد. والرسول يقول يصبح على كل سلامة من ابن آدم، أي عضو مفصل صدقة ضريبة الحياة 360 ضريبة تؤديها يوميا مقابل تنفسك ووجودك، وإذا لم تجد ما تتصدق به فاصنع لأخرق. أحمق ما يعرف يمسح ثوبه وإلا يصلح كذا، اصنع له ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. سمعتم؟ والله ما ذقنا طعم الإسلام ولا عرفنا نوره ولا سعادته ولا كماله، وإننا لنعيش على الجفاف واليبوس مسلمون غير مسلمين. هذا أنتم أيها الصالحون، أما أهل الإجرام والفساد والكذب والخيانة والفجور ليسوا من الإسلام بشيء. ما نغالط أنفسنا ولا نخادعها، ما نحن بذاك. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وهم يشتغلون. وهنا وهو يبني هذا المسجد ويحمل اللبن على كتفه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، وهو يحمل اللبن على كتفه. ونحن أقزام ما ندري ومتكبرون مغرورون مخدوعون. أكثر المسلمين يتكبر أن يجلس في جلسة كهذه، يجلس على كراسي الملأ والملأ، يجلس في المسجد يرى في هذا انحطاطا. على كل حال عما قريب ينكشف الغطاء وتظهر الحقائق كما هي، فقط يوم ما يلقى أحدنا في الحفرة ويوارى بالتراب ويرجع أهله ومشيعه ثم ينكشف كل شيء. يطلب الرجعة، والله ما رجعت يا ابن آدم. أغلى أعز ما يتمناه العبد أن يعود من أجل أن يصلح ما أفسد، وأنى له أن يعود. ما هناك تلاعب، ما هي إلا هذه الأيام فقط. والشاهد عندنا هل يجوز الأناشيد والأراجيز للتحميس والتهييج والإثارة وحمل النفس على أن تتحمل الأعباء؟ يجوز بهذا الدليل. يبقى هل مع هذا موسيقى؟ الجواب لا، لو فعلوا موسيقى لكانت موسيقى، أراجيز فقط وأناشيد حماسية. قال الشيخ باب من لا يثبت على الخيل. يوجد بطل مؤمن إذا ركب على الفرس ما يقوى يسقط، إذا جرى به الفرس يخاف ما يقدر، غريزة فطرة. فماذا تصنعون معه؟ ادعوا الله له أن يثبته. أليس أخاكم؟ إذن لا تضحكون عليه، بل ادعوا الله له أن يثبت إذا ركب. هذه المسألة بوب لها بهذا الباب ليذكر حديثا تسمعونه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتقدم الحديث عنه قبل يوم. قال أي جرير ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ما معنى ما حجبني؟ ما منعني أن أدخل عليه؟ ما طلبت شيئا ومنعنيه؟ ما سألت عن شيء وردني عنه منذ أسلمت؟ لأن الرجل سيد شريف في قومه ذو كرامة، ومن الآداب الإسلامية والكمالات أن لا نهين عزيز قوم، بل ينبغي أن نكرم عزيز قوم إذا ذل. ونحن الآن إذا وجدنا الأعزاء نهينهم، نتشفى بهم، والله العظيم لا، هذا واقع المسلمين. ما أبعدنا عن السماء والأرض ما اتسعت لنا، سوف إلى سجين، نعوذ بالله من حالنا، ماذا تم لنا؟ فقط نتشفى، نريد الإهانة للمؤمنين. أخوك كيف تهينه؟ كيف تفرح بمصيبته؟ كيف تتلذذ بنكبته؟ المؤمن أنت أم كافر؟ حينا مؤمن أم ميت؟ جرير سيد بجيلة ما إن أسلم يقول ما حجبني الرسول أبدا يوما، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هذا نبيكم ونحن إلا التعبيس والتقطيب. لا إله إلا الله، تمر في شوارع المؤمنين كأنهم أعداء لبعضهم البعض، لا ابتسامة ولا وجه طلق ولا لعلي أكذب عليهم، أليس كذلك؟ حتى الشخص الذي ما يعرفك لا يسلم عليك، وإذا سلمت عليه يندهش، هذا فين يعرفني هذا يسلم عليه؟ ما نخفف عن أنفسنا الآلام والأحزان والمصائب حتى بالابتسامة والكلمة الطيبة ما عندنا. قال ولا رآني إلا تبسم في وجهي، واللفظ في وجهه من الآداب، فيه الالتفات في وجهي، إذ الابتسامة تضع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يكتسب نورا ورحمة هو جرير. قال ولقد شكوت إليه، شكوت إليه ماذا؟ أني ما أثبت على ظهر الخيل، والفرسان كانت لهم قيمتهم يومئذ، شكى إلي أنه ما يصبر على ركوب الخيل، ما يثبت. قال فضرب بيده في صدري، تواضع، هذا كمال، هذا رسول الله. من هو هذا؟ هذا الذي يتلقى الوحي من الله، هذا الذي استدعي إلى الملكوت الأعلى وتجاوز مكانا ما كانت الملائكة ليتصل إليه، يتواضع ويتنازل ويضرب في صدر أخيه ويدعو له. نحن إذا كان ثوب نظيف ما يمسك أبدا، يخاف. لا إله إلا الله. قال فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فاز بها ابن عبد الله جرير البجلي سيد قبيلة بجيلة، اللهم ثبته، واستجاب الله فأصبح شريف أعظم الفرسان يلعب على صهوات الخيول. واجعله غنيا ثريا، هاديا أولا ليفوز بمقام الدعاة الهداة. قدم أن يكون هاديا على مهدي، لأنه لا يكون هاديا إلا بعد أن يكون مهديا. لأن تكون هاديا أعظم من أن تكون مهديا. مهدي لنفسك وهاد لغيرك. فاز فيها ابن عبد الله البجلي. إذن عرفتم الذي لا يثبت على ظهر الخيل نشتمه نعيره جبان، ماذا نصنع معه؟ ندعو له اللهم ثبته، لكن نحن لنا نصهر منه، نضحك، ما يستطيع ركب الفرس، لأننا ما اكتسبنا أخلاق رسولنا، ما عشنا معه أبدا، عشنا مع الأحاجي والأقاصيص والخرافات والمسلسلات الباطلة. المفروض أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكتسب كمالاته، ونتحلى بذلك الحلي الذهبي في آدابنا وأخلاقنا. نحن نجلس في المقاهي يكفي. قال الشيخ: باب درء الجرح، باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترسي. ما هذه الترجمات؟ ماذا يريد أن يقول؟ باب دواء الجرح. والجرح هو الشق في الجسم، الجرح هو الجرح اسمه، بإحراق الحصير. الحصير معروفة من سعف تحرق، ورمادها الملتهب يوضع على الجرح يشفى بإذن الله. ما عند بنسلين ولا عندنا فرمادا. إذن قال: وغسل المرأة عن أبيها الدم من وجهه. ممكن مرأة تغسل الدم من وجه أبيها؟ أظن بناتنا الآن يخفنا إذا جيت مجروح تهرب منك، ما تقرب منك. قال: وحملي الماء في الترسي، في سطلة العسكري يحمل الماء في ايش؟ ما هي سطلة هذه؟ يمليها ماء وينقلها وينقل المرضى او العطاش. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. هذه الترجمة يريد تحتها ما يلي: قال حدثنا علي بن عبد الله، يعني شيخه، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ابو حازم، قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الأنصاري، سألوه فقالوا: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سعد يا الساعدي، أنت من بقايا الأصحاب، نسألوك، هؤلاء أولاد الصحابة، بأي شيء دوي عولج جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بلغهم أن النبي جرح بالأمس في أحد، بأي شيء دوي؟ أنت كنت حاضرا. فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني. مات الأصحاب، ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. قالها وملؤها الأسى والحزن: انتهى أصحاب الرسول. كان يقول: كان علي يجيء بالماء في ترسه من علي هذا؟ هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن أبي طالب، هذا أبو الحسن. علي هذا أول غلام دخل في الإسلام، ما دخل قبله في الإسلام ولد قط، أول الغلمان علي بن أبي طالب، وأصبح زوج فاطمة. فاطمة كم تزن هذه الكلمة؟ فاطمة أصبحت رخيصة عندكم؟ لا والله، اسألوا أسماء بناتهم، واحدة أريج وواحدة طارت وواحدة كذا، فاطمة ما في. فاطمة لما نذكر هذا الكلام كأننا والله ارتشفنا العسل. عائشة، لأنكم ما أصبحتم تحبونهم. قال: كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وهو يسيل، إذ جرح في فمه بكسر رباعيته وشجت وجنتاه والدم يسيل والمغفر دخل في رأسه. قال: وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق، ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاه الله. جرح نبيكم وإلى لا؟ نعم. في سبيل ماذا؟ الدين والدرهم، في سبيل إعلاء كلمة الله، إبلاغ الهدى إلى عباد الله، فأتسوا به. قال الشيخ: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: يعني الحرب. هذه بعض آية من سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: ولا تنازعوا في ساحة المعركة، أو في أيام الإعداد لها، ولا تنازعوا فتفشلوا، تضعفوا، تجبنوا، إذا افترقتم ما تستطيعون أن تقاتلوا عدوكم، وتذهب ريحكم. قال: يعني الحرب. هذا مجاز، نحن الآن عرفنا معنى تذهب ريحكم. تريدون أن تعرفوا معنى الريح ولا لا؟ قف في الطريق وانتظر حتى تجي شاحنة مرة، وانظر الريح كيف يحصل. سيارتك الصغيرة تتزعزع، قوة الدفع، ذلكم الريح. وعجب في هذا الكتاب، ما البخاري قال يعني الحرب، والريح حقيقة. إذا مشيت وحدك تجري، وزنك 50 كيلو، إذا مشت 10 كتلة واحدة بدفعة واحدة، وزنها كم؟ قنطار. وجرب فقط، قف في طريق السيارات وأنت بسيارتك أيضا، إذا مرت حافلة كبيرة شاحنة سيارتك ترتعد من قوة الريح. فهمتم معنى وتذهب ريحكم؟ تذهب قوتكم، إذا تفرقتم تحللتم، ما بقي وزن ثقيل أبدا ولا طاقة دافعة. تريدون برهانا آخر ولا لا؟ 1,000,000,000 مسلم تشتتوا وتمزقوا إلى 54 دولة، يبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، حفنة من اليهود أذلوهم وأهانوهم وغمسوا نوفهم في التراب. يا شيخ بالغت، قل لي بالغت. أليس المسلمون 1,000,000,000؟ كم اليهود الذين احتلوا القدس وديار الله؟ حفنا. لما؟ لأن المسلمين تفرقوا. ما تفرقوا يا شيخ، والله لا مفترقون. كم دولة عندكم؟ 54. يجوز هذا؟ لما ما تكون دولة واحدة؟ ما نقبل، يحكمنا واحد. لا إله إلا الله، عوار عجب. وانتظروا ماذا يحل بنا عما قريب. أين ربك؟ قال بالمرصاد. فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنها سنن لا تتبدل. يا شيخ تهددنا وما من حقك تقول هذا، هذا ما يتم. فنقول هل استعمر العالم الإسلامي وأذل وإلا لا؟ من أندونيسيا إلى المغرب حصل وإلا لا؟ كيف يحصل هذا ونحن المسلمون؟ حصل وإلا لا؟ لأن العقيدة أصبحت هوى، والأخلاق في التراب، والأمال لا وجود لها، العداء والبغضاء والشركيات والخرافات والحزازات والفرقاء، أصبحنا كالنعام. ممالك أسقطتها بريطانيا. فلهذا والله إن لم يتدارك الله المسلمين بتوبة تذوب فيها الأهواء والشهوات والأطماع والأغراض الماديات فيرجعون إلى الله، لأصابهم ما أصاب أجدادهم. كأنك تنظر. إذن قال الشيخ حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى أي الأشعرية إلى اليمن، بعثهما قاضيين واليين يتعنتران في اليمن ويذلان أهله. لو ترى أبا موسى ومعاذ في اليمن لقلت من هذا؟ هذا سواق وإلا كالناس. بعث عمر من أبا موسى سلمان الفارسي والي عام إلى البصرة أو الكوفة، وإذا به يلبس الشرط والعصي في يده ويتجول في الأسواق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. جاءت قافلة من الشام تجارية أناخوا في المناخة وبحثوا عن حمال يحملون البضائع أو الأمتعة إلى الفندق. مر سلمان، تعال يا حامل، مرحبا. قال شيل احمل. فحملوا الحقائب على ظهري، واحدة من وراء واحدة من أمام، ومشوا. وإذا برجل، يا جماعة هذا أمير المسلمين، هذا سلمان. صاحوا سامحنا لوجه الله ما عرفناك. قال والله لأحملنها إلى الفندق. عرفتم؟ الآن لو نبعثك واليا أنت في إقليم لما نراك بعد اليوم تجلس المسجد أبدا، لأن التربية القرآنية النبوية هي التي تفعل هذا العجب. أما قال الله فيهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. عرفنا معنى يعلمهم الكتاب والحكمة، ما معنى يزكيهم؟ يطهرهم في أخلاقهم وآدابهم وأرواحهم حتى يصبحوا نوعا آخر من البشر. ونحن من ربانا؟ من زكانا؟ أين الصالحون الذين نجلس في حجورهم ونتربى بين أيديهم؟ يوجدون. هذا أبوه قهواجي، وهذا أبوه صعلوك، وهذا أبوه ما ندري، وهذا أبوه موظف ما يعرفه طول العام، فين نتربى؟ فلهذا ما نلوم كثيرا. ما بقي إلى هذه المساجد وهذه الدروس وهي أنضر من الذهب، والنفوس شاردة راغبة، ولا إله إلا الله. قال عن سعيد بن أبي برد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قاضيين أو عاملين، قال لهما يسرا ولا تعسرا. يسرا يا معاذ وأبا موسى ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. نحن الآن أنتم أيها الدعاة كيف حالكم؟ ما في إلا التكفير إلا كذا. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. تطاوع، طلب الشيء أعطه، طلب أعطه، لا نلن، اشتد لن، التطاوع حتى لا تختلف، لأن الخلاف هو الحالقة. لعلي واهم، خلاف المسلمين هو الذي سلط عليهم الشرق والغرب وأذلهم اليهود حفنة. لو اتحدوا في كلمة واحدة قلبوا وجه هذه الحياة. هل يستطيعون أن يتحدوا؟ ولن يستطيعوا حتى تتحد القلوب على لا إله إلا الله، وأن البعث حق، وأن الدار دار فناء وزوال، ودار البقاء هي الدار الآخرة. يقل الشره والطمع والرغبة في الدنيا. والطريق إلى هذا ما هو؟ العلم فقط. المدارس خمت بها الدنيا، وما العلم هذا؟ ما عرفت الدنيا مدارس وكليات كما عرفت اليوم، ما نفعت، لأننا نطلب العلم لغير الله. أنت تبعث بابنتك تقول تعلمي للمستقبل، ويتحفظ مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا. أيطلب العلم للدنيا؟ ما دام المطلوب والهدف هو الدنيا لن ينفع علم، لا ينفع في الدنيا. طلبت للدنيا خذ الدنيا، غدا توظف وابحث عن الثلاجة والسيارة. وإذا فعلتم هذا مع الذكران مع أولادكم، لما تفعلونه مع بناتكم؟ هذا الصوت غير مسموع. لما تعملون هذا مع بناتكم؟ ابعث بها إلى المدرسة الابتدائية وقل تعلمي كيف تعبدين الله، تعلمي حتى تعرفي ربك فتحبيه وتطيعيه، تعلمي لتعرفي الحياة والطهرة والصفاء، لا من أجل المستقبل، مستقبل يا بابا. هذه حقيقتنا، هذا هو عوارنا في العالم الإسلامي، وإلا علي كاذب. إذن سمعتم كلمة الهادي وهو يوصي رجليه وليه، يسرا على المسلمين ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والشيخ يذكر هذا الحديث الطويل ذكرنا أمس عفوا بدون قصد، وقعة أحد، لأن العنوان كما علمتم باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. إليكم الصورة كما هي. قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث. ماذا قال؟ قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، يعني الرماة، جعل على الرجال 50 رجلا راميا في جبل الرماة، وهم قال وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير هو رئيس، فقال هو الأمير يعني، فقال إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم. هذا دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للرماة 36 أو كذا 50 رامي، قال لهم إن رأيتم الطير تخطفنا ما تنزلوا لا تبرحوا مكانكم. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الخبرة العسكرية والله ما عرفها أحد. يا شيخ من أين لك؟ فين قرأ هو؟ تخرج في كليات بريطانيا الحربية وإلا فين؟ هذا يتلقى العلوم والمعارف من خالق كل شيء. فلهذا من أخذ سنة بسنتي ما أخطأ ولا انكسر، ومن أخذ بسنة الأوروبيين يا ويل هزائمه ما تكثر. نعم قادتنا الآن نحن العسكريون درسوا عن رسول الله، درسوا في الكليات الحربية، ولهذا في هزائم وإلى لا قائمة الحمد لله. إذن قال فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم أن تعالوا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال حتى أرسل إليكم، قال فهزموهم أي أصحاب الرسول هزموا أبا سفيان وجيش قريش. قال الراوي قال فأنا والله رأيت النساء أي المشركات يشددن هاربات قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات الثياب ثيابهن شاردات في الوادي، لأن القتال أيام الإسلام يخرج النساء برجال بنسائهم يطبخن ويطعمن، ما هو كالآن المطاعم موجودة في السيارات والطيارات. إذن قال فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم أي انتصروا فما تنتظرون؟ فقال عبد الله القائد بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. قال فلما أتوهم ونزلوا من الجبل صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. خذوها عصية معصية الأمير. قال مهزومين، فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم يشير إلى آية القرآن وإذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. القصة مفصلة في سورة آل عمران، لكن نحن نقرأ القرآن على الموتى ولهذا ما في من يعرف هذا، القرآن على الموتى فقط. قال وذاك هو قوله تعالى إذ يدعوكم الرسول في أخراكم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، جيش كامل شرد الموت ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 12 رجلا منهم أصحابه الرشداء. قال فأصابوا منا 70، قتلوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 و70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان لما انتهت المعركة وطلع الرسول إلى سفح الجبل وطلع معه الخلفاء أبو بكر وعمر وعلي ومجموعة للاستراحة عند غروب الشمس، المعركة انتهت. جاء أبو سفيان يتعنتر رضي الله عنه، قال فقال أبو سفيان أفي القوم محمد، يظنه مات، أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا، قال لا تجيبوا، أفي القوم محمد اتركوا. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة، من هو ابن أبي قحافة؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا أبو عائشة،